بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من ذكر العقاب المعنوي الذي يجده أولئك الجاحدون الذين انحرفوا عن الطريق المستقيم، وتلك الحسرات والآلام التي يجدونها في المواقف المختلفة. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الآيات القرآنية التي تذكر ذلك، والتي تدعونا إلى مراجعة أنفسنا في الدنيا قبل الآخرة، تدعونا إلى البكاء في الدنيا قبل البكاء في الآخرة، إلى التألم والندم في الدنيا قبل الندم في الآخرة، إلى التضرع إلى الله في الدنيا قبل أن يقال في الآخرة اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم ذكر الحسرات التي يجدوها هؤلاء وهم ينقلون إلى جهنم، فقال: حينها تبدأ في تلك اللحظات وفي تلك الأجواء حالة التعبير عن الحسرة والندامة، وعندما تأتي ضمن هذه الترتيبات عملية التقريب لجهنم والتقريب للجنة، يعني المؤمنون يقربون للجنة وغيرهم يقربون إلى جهنم، وبداية الترتيبات والإجراءات لعملية النقل لأبناء البشر من ساحة الحشر، كلا سيذهب إلى مصيره الأبدي النهائي، وتفترق البشرية فراقا نهائيا. قد تفترق الأسرة الواحدة، قد يكون جزء من أبناء الأسرة سيذهب باتجاه جهنم، وجزء من أبناء الأسرة سيتجه باتجاه الجنة، يفترقون فراقا أبديا لا يلتقون بعدها أبدا. قد يكون على مستوى الذين كانت تجمعهم في هذه الدنيا القرية الواحدة أو الحي الواحد، ظروف هذه الحياة تجمعهم، آنذاك سيفترقون فريق في الجنة وفريق في السعير. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ثم ذكر الآلام النفسية التي تعتريهم حين يرون جهنم، فقال: في تلك الأجواء الرهيبة جدا يقول الله جل شأنه: وجيء يومئذ بجهنم. وهي لحظة رهيبة جدا، عندما تقترب نار جهنم ذلك العالم الذي وكله بكل ما فيه من عذاب، يجسد غضب الله سبحانه وتعالى وانتقامه، فيه بأس الله، فيه سطوته، جبروته، نعوذ بالله من غضبه وسخطه وعذابه. في تلك اللحظة الكثير ممن كان غافلا في هذه الدنيا لا يسمع ولا يعي ولا تنفعه الذكرى في هذه الحياة، الله تعالى يقول حين ذاك: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الشخص الذي كان يعرض عن الذكر في الدنيا هناك يتذكر، ولكن أنى له الذكرى في ذلك الوقت لا حين مناص، يعني ما الفائدة في ذلك الحين؟ ولذلك يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول في تلك الحالة، في تلك اللحظات: يا ليتني قدمت لحياتي. يندم على أنه لم يحسب حساب هذه الحياة الأبدية التي كانت الأولى بأن يحسب حسابها، أن يقدم لها، أن لا تكون حياة يعيش فيها العذاب، حياة خالصة بالبؤس والعذاب الشديد، ليس فيها ولا لحظة راحة، حالة خطيرة جدا. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يفكر البعض في نفسه كيف فوت الحياة في أيام الدنيا ولم يغتنم الفرصة، وكيف فرط فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وقد أتاح الله له الفرصة الكافية وعرض عليه الفرصة بكل ما فيها من الخير، ما فيه نجاته في هذه الحياة، فيتحسر. الله تعالى يقول عن تحسره، يقول: يا حسرة على ما فرط في جنب الله، يا حسرة، سيقولها من أعماق قلبه، يقولها وهو نادم غاية الندم، وهو باكٍ، وهو متألم، وهو يتعذب عذابا نفسيا، وهو في حالة من الرعب، من الإحباط الشديد، من الحسرة الشديدة. كل هذه آلام كبيرة وعظيمة جدا لا تساويها كل آلام الحسية، وهو يذكر كل حين بما فعله. ثم ذكر الآلام التي تعتري أهل جهنم حين يتذكرون كيف كان حالهم في الدنيا، فقال: البعض قد يفكر في نفسه وأنه في الدنيا أغواه خليل له، يعني تبقى تلك الذكريات تطاردهم، فالبعض يتذكر خليل له، صديق له، ارتبط في الدنيا بصديق بقرين سوء فأثر فيه واتجه به في المعاصي، أو انحرف به إلى صف الباطل، أو ورطه في جرائم وذنوب أو أبعده عن طريق حق وعن أعمال حق وأعمال خير ونجاة، حينها سيندم لأنه ارتبط بخليل وصديق أبعده عن التمسك بالهدى والسير في طريق الهدى. الله تعالى يذكر ذلك، يقول يا يعني هذا يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. حالة رهيبة جدا يتحسر فيها الإنسان. البعض قد يكون ضمن أناس اتجهوا في هذه الحياة اتجاها ضالا، جماعات وأحزاب ومنظمات، فهو يسير معهم ويتبعهم بكل كيانه، وهذه الجماعة تسير اتجاها ضالا، اتجاها خاطئا، اتجاها باطلا. ارتبط في هذه الحياة بالمستكبرين، بأي فريق من فرق المستكبرين؟ بالطغاة، بالظالمين، بالكافرين، بالفاسقين، بالمجرمين، ممن كانوا في هذه الدنيا يتجهون في هذه الحياة في طريق الباطل ويتحركون في صف الضلال، فارتبط بهم على ما هم عليه من باطل. ارتبط بهم وهو يعلم يعني هكذا يعني من دون أن يفكر من أن سيره مع هؤلاء سيجمعهم بهم في الآخرة، في المعاد، في جهنم. هو كان في هذه الحياة إنسانا عاديا، إنسانا ضعيفا على مستوى إمكاناته وقدراته المادية، ربما كان من الفقراء أو من الناس العاديين، وكان في هذه الحياة يرى أنه سيؤمن لنفسه احتياجاته في هذه الحياة، متطلبات هذه الحياة، أن يعيش وضعية محترمة إذا انضم إلى صف أولئك المستكبرين أو يدخل في إطارهم أو يناصرهم أو يقف في صفهم، فيرى في ذلك أنه سيستفيد من جوانب متعددة. يعني هؤلاء الطغاة هو ضعيف، ولكن هو أراد أن يتقوى بأولئك الطغاة بدل أن يتقوى بالله، لكن هو ارتبط بالطغاة فاتجه نحوهم وارتبط بهم وترك طريق الحق، طريق الهداية، إما لأنه كان يرى أنه لا يؤمن لنفسه فيها المغريات المادية، أو كان بدافع الخوف، إما كان يخاف يعني أن هؤلاء الطغاة يسلبون منه ما عنده، أو هكذا يطمع في أن يعطونه، الخوف والطمع، يرى أن أولئك هم إمكانات وقدرات وغير ذلك. ثم ذكر الخصومات التي تجري بين أهل النار، فقال في هذه الحالة أيضا تأتي حالة الحسرة والندم الشديد، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، في تلك اللحظات الرهيبة جدا. الله تعالى عندما قال ولو ترى، وكانوا يدعون إلى تخيل هذا المشهد، لحظة التوقيف والتجهيز للنقل إلى جهنم، يرجع بعضهم إلى بعض القول في حالة من النقاش، في حالة من الخصام، الناس في تلك اللحظات يحملون بعضهم بعضا المسؤولية فيما وصلوا إليه وفيما صاروا إليه، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا، لأن حسرتهم بالتأكيد هي أشد وندمهم أشد، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، فهم يتجهون باللوم عليهم ويحملونهم المسؤولية، يقولون لولا أنتم، لأن ورطتنا كانت هي في مناصرتكم، مشكلتنا في الوقوف في صفكم، لو سلمناكم في الدنيا وتركناكم لما حصل لنا كل هذا الأمر. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، يعني اللائمة ليست علينا بل هي عليكم، أنتم من انصرفتم من تلقاء أنفسكم. وفعلا هذه الحقيقة، الإنسان في هذه الدنيا هو الذي اتخذ قراره وخياره واتجه هو بنفسه هنا أو هناك، وإلا كان بإمكانه أن يكون متمسكا بهدي الله سبحانه وتعالى الذي فيه نجاته وفيه فلاحه وبه فوزه، ولكن الإنسان قد يكون إنسان عاديا ومستضعفا وفقيرا، ومع ذلك هو مجرم اتبع هؤلاء المجرمين، ولهذا مال إلى المجرمين، مال إلى الطغاة والمستكبرين، مثل المغناطيس الذي يجذب الحديد فقط، إذا كانت مادة أخرى لا يجذبها، فكذلك هذا الأمر، المغناطيس حتى حديد كلما كان ضعيفا يجذبه بسهولة، فهذا الشخص لكونه مجرم انجذب للمجرمين، انجذب لطغاة المجرمين، وفي نفس الوقت كان يرى أمامه المؤمنين الصالحين الهداة الدعاة إلى الله المجاهدين في سبيل الله، كان يراهم ويعرض عنهم. ويسخر منهم ويتكبر عليهم. يقول هو يحمل في نفسه الحالة العدوانية، فكان مع المعتدين والطغاة والظالمين، ولذلك نال نفس مصيره. لأنه إذا النفوس زوجت في الآخرة، كل النفوس المتشاكلة يحشر بعضها مع بعض. ثم ذكر عدم جدوى كل ذلك، يعني ذلك الدعاء والصراخ والاحتجاجات كلها لا لا لا لا, لا علاقة. يقول كل هذه الحالة من التحسر، من الخصام، من الجدل، من تحميل المسؤولية، كلا يحمل المسؤولية الطرف الآخر، من النزاع بين الخليل وخليله، بين الصديق وصديقه، بين المجموعات فيما بينها، كل هذا لا يفيد شيئا. الله تعالى يقول لا تختصموا لدي، ما هناك فائدة. خصامكم، تحميلكم لبعضكم البعض المسؤولية تجاه ما وصلتم إليه، ما وقعتم فيه من العصيان والمخالفة فأوصلكم إلى ما أوصلكم، لا يجديكم شيئا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وهذا هو المهم. الله تعالى أعطانا، أقام الحجة علينا، قدمت إليكم، أني أخبرتكم بأن هناك وعيد، أن هناك جحيم، أن هناك عذاب، أخبرتكم عن أسباب ذلك العذاب، كيف يمكنكم أن تنجوا من ذلك العذاب، ولكنكم أعرضتم. يقول قدم الله بالوعيد في الدنيا، بل إنه جل شأنه قدم حتى هذه التفاصيل التي ستحدث، يعني أخبرنا عن المستقبل، أعطانا نموذجين للمستقبل الذي يمكننا أن نقرره، نحن الذين نرسم مستقبلنا، إما مستقبلنا في الجنة أو مستقبلنا في جهنم. فلذلك أخبرنا عن التحسر قبل أن نقع فيه، أخبرنا عن الفرح قبل كذلك أن نصل إليه، أخبرنا عن الجنة وأخبرنا عن النار. قدم هذه التفاصيل عن تحسر الإنسان يوم القيامة، عن أسفه وندمه وحسرته، عن موقفه حتى من خليله الذي أضله أبعده عن طريق الهدى. أخبرنا عن موقف المستضعفين من المستكبرين، وشمل هذه الأخبار شملت كل التفاصيل، الطغاة، الضعفاء، الأغنياء، الفقراء، المستقيمين، المنحرفين. الله تعالى لم يترك شيئا في القرآن الكريم مما يتعلق بضمان مستقبلنا إلا وأخبرنا به، وبكل الصور وبكل الأشكال، حتى وكأننا نراه رأي العين. لكن ما هو المشكل؟ هو عدم الثقة في الله، هو التكبر على الله، التكبر على كتاب الله، التكبر على ما أخبرنا الله به. الله تعالى يقول فرحوا، جاءتهم رسول من بينات، فرحوا بما عنده من العلم، فرح الشخص بتلك المعلومات أو بذلك الغرور الكاذب الذي أخبره به بعض المشايخ أو غيرهم وغروه عن نفسه، ترك الوعيد الواضح في القرآن الكريم وراح يسمع للأماني التي تسول له أو تخول له أن يفعل المعاصي من دون أن يحاسب عليها. قال الوعيد تقدم في الدنيا على كل المعاصي والذنوب والمواقف والاتجاهات التي توصل الإنسان إلى جهنم، وحذر وأنذر ونصح وأقسم في القرآن الكريم كل أساليب الخطاب وضرب الأمثلة، لدرجة أن الله يقسم لنا، الله تعالى يحلف في القرآن إذا نفع فينا، إذا كان سيفيد فينا أن نصدق، يقسم لنا قسما. فما الذي أبقى؟ ليس هناك أي تقصير من جانب الله سبحانه وتعالى. وقد قدمت إليكم بالوعيد، الوعيد وارد في القرآن الكريم، وبالتالي هذا الوعيد لا ينسخ، ما يبدل القول لدي، يعني في الآية نفسها إخبار بأن هذا الوعيد لا يبدل، على عكس ما يقوله أولئك الذين يقولون بأن الوعيد لا يطبق، الوعد فقط يطبق والوعيد. طبعا هذا كله غرور، هذا لا يختلف عن الغرور الذي وقع في أهل الأديان. يقول ما هناك أبدا تغيير لقرارات الله وأحكامه وإقناع له بأن يغير ما حكم به، لا، لأنه الحكم الحق الذي تقتضيه، لأنه الحكم الحق الذي تقتضيه حكمته ويقتضيه عدله. وبالتالي هؤلاء الذين يريدون بأمانيهم أن يغيروا، هؤلاء يكذبون على أنفسهم. الله تعالى قدم بالوعيد، أعطانا كل الفرص وبين لنا كل القوانين والأعمال التي كلفنا بها، أعمال يسيرة سهلة واضحة تقتضيها الفطرة السليمة، يقتضيها العقل السليم، يعني أعمال صالحة، أعمال في منفعتنا. وبالتالي الحجة مقامة على الخلق جميعا، والذي هلك يعني هلك لأنه اختار لنفسه الهلاك، هو الذي اختار بنفسه، ليس هناك من أرغمه، لا صديقه ولا الشيطان ولا الطواغيت. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم نماذج عن الذين تحدوا الطاغوت، السحرة الذين كانوا أصدقاء لفرعون تحدوه وآثروا العقوبات على أن يخالف طريق الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وبالتالي الحجة مقامة، ولا يمكن لأحد أن يبرز أي مبرر يبعده عن طريق الله، والحمد لله رب العالمين.